كان اول بيت يدخله وهو عائد من سفره بيت الله، يدخل المسجد فيصلي ركعتين، ثم كان من سنته ان يعلم اهله بعودته قبل ان يدخل عليهم، سنة مؤدبة ان تعلم اهل بيتك برجوعك قبل ان تفاجئهم بالدخول. لماذا؟ ربما تكون زوجتك على هيئة غير حسنة من ثياب البيت حتى تستعد للقائك، فيدخل حبها في قلبك. أعلمتم مغزى سنة رسول الله؟ كان يدخل بيت الله أولا فيصلي ركعتين، ثم يذهب إلى بيت فاطمة ثانيا، ثم يذهب إلى بيته ثالثا. فماذا كان يقول وهو عائد؟ كان يقول: آيبونا تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، توبا توبا لربنا توبا لا يغادر علينا حوبا. هذه سنته في سفره من ساعة ان يضع قدمه خارج بيته الى ان يعود ترفرف عليه رايات السكينة. هذه سنته وهذا هديه. فكيف اصبح حال المسلمين مع الاسلام؟ كيف اصبح؟ يا معاشر السادة الاعزاء، انني اقولها بصراحة، لو جئنا بملء الارض، عبد المنعم قيسوني، ليحل لنا مشكلة ما نحن فيه، فلن تحل ما دمنا في حال حرب مع الله. الديون ثقيلة والغلاء مسعور والشدة طاحنة والنفوس في حال مخاصمة لخالقها. ولذلك فقد وقفت كثيرا عند قول الباري جل في علا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلفت العقل في الآية لأصل إلى أغوار أعماقها، فوجدت في الآية لفظة لا بد أن نفهمها ونقف عندها. إن الله تعالى لم يقل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم، إنما قال: حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما، وما الفرق بين المعنيين؟ لو قال حتى يغيروا أنفسهم لقلنا: لقد ذهب أحمد أبو إسماعيل وجاء بدله القيسون. تغيير نفس بنفس؟ لا، ليس هذا حل المشاكل. إنما يغير ما بأنفسهم. ما اسم موصول بمعنى الذي، أي حتى يغير الذي استقر بأنفسه. يغير الخيانة إلى أمانة، ويغير الكذب إلى صدق، ويغير النفاق إلى إخلاص. هذا المعنى اعطتنا اياه كلمة ما. اذا كانت المسألة مسألة تغيير نفوس، فالنفوس كثيرة وتغييرها يسير،

فقال لهم الامام: انكم تبقون لانكم ترون يد الجلاد، واما انا فاضحك لانني ارى يد رب العباد. وهذا هو العالم الجليل طاووس، كان يعمل كاتبا لأبي جعفر المنصور، وذات يوم قال له أبو جعفر: ناولني هذه الدوات يا طاووس لأكتب بها شيئا. فقال له طاووس: خذها أنت بيدك. قال أبو جعفر: ولم لا تناولني إياها؟ قال له: يا أبا جعفر، أخشى أن أناولك إياها فتكتب شيئا تظلم به أحد عباد الله فأكون شريكا لك في العذاب يوم القيامة. دواء تحب. لم يرق طاووس ان يناولها للامير. ان عبء امة محمد ثقيل، وان لحم امة محمد مر. ولقد روت امنا عائشة الصديقة بنت الصديق فقالت: كان رسول الله عندي فسمعته يدعو ويقول: اللهم من ولي امرا لامتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي امرا لامتي فشق عليهم فاشقق عليه. ليس حل المشاكل في تغيير الوزراء، انما حل المشاكل في تغيير ما بالنفوس. ورجال الاقتصاد في مصر اذا اصيبوا بالافلاس الفكري قالوا ان سبب الازمة هو الانفجار السكاني. اذا اصيب رجال الاقتصاد في مصر بافلاس فكري يعلقون عليها كل الاخطاء كل الاخطاء. هذه الشماعة يسمى الانفجار السكاني. يا رجال الاقتصاد، الا تعلمون اننا نعيش على ارض مساحتها 4% من مساحة مصر، و96% من مساحة مصر صحراء؟ لماذا لا تعمرون الصحراء بدلا من ان تنادوا بتحديد نسل امة محمد؟ ولماذا تحديد النسل للمسلمين بالذات؟ لماذا لا تجمعون شباب الأمة وتعملون لهم معسكرات عمل لإحياء الأرض البار، وتضعون على المشروع قول رسول الله وهو أعظم عالم عرفه العالم في الاقتصاد، عندما يقول: من احيا ارضا مواتا فهي له. افطروا اذنا بانطلاق الشعب الى سيناء سيعمرها. لماذا عمرها اليهود بالمستعمرات؟ انشئوا المستعمرات في سيناء، وعلى كل مستعمرة ان يكون لها امام مسجد وفلاح مزرعة وجندي قتال. ثلاثة رموز في كل مستعمرة: مسجد ومعسكر وفلاح. هل اليهود اكثر منا عددا؟ استغفر الله، لا. فلماذا كلما وقعنا في ازمة اقتصادية ارتفعت الاصوات بتحديد الناس؟ لا تحدد الناس، لا، وانما حدد الناس.